الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه، من اعتصم به نجاه، من فوض الأمر إليه هداه. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ومصطفاه، إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فغير حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعالها. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام وهداة الأنام ومصابيح الظلام، صلاةً وسلامًا دائمين متعاقبين بتعاقب الضياء والظلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أمر من الله لنا أن نتصافى، أمر من الله لنا أن لا نتشاحن ولا نتباغض. كفانا هجران، كفانا عداء، كفانا تقاطع. أنا أتكلم على حياء في وجود شيخنا الفاضل جزاه الله خيرا على حضوره وتواضعه، طالما تعلمنا منه الكثير، شيخ عزيز حفظه الله ورعاه. فأقول وبالله التوفيق والله المستعان، ومن به لا يستعين لا يعان، إننا أيها الإخوة نحتاج أن نراجع حساباتنا يوما بعد يوم. نسمع كثيرا على آذاننا أن الله سبحانه وتعالى إنما يغفر لعباده إلا للمشركين أو المتشاحنين، والحديث يتكرر في كل يوم اثنين وخميس من الأسبوع وفي كل شعبان من كل عام. نسمع هذا كثيرا، ولكن أحدا لم يقدم خطوة إلى الأمام. سمعنا كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه لما قال: تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لجميع عباده إلا لمشرك أو مشاح أو رجلا كان بينه وبين أخيه خصام، فيقول الله: أنظر هذين حتى يصطلحا. سمعنا هذا، سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث في الصحيحة عند الألباني، أن الله سبحانه وتعالى يطلع إلى جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. مشرك قطع العلاقة بينه وبين ربه، حبط عمله، والعياذ بالله، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لماذا يأتي المشاحن بجانب المشرك؟ لا بد أن نستفيق إلى هذا المعنى. إن الذي يعيش في شحناء وخصام وتقاطع وتهاجر يخسر دينه، يخسر دينه ويحلقه وينسف جبال حسناته. والقائل ليس أنا، إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة، البغضاء وهي الحالقة، حالقة، نعم، إنها لا تحلق شعر الرأس، إنما تحلق دين الرجل والمرأة. الأمر خطير، الشرك يحبط العمل والبغضاء تحلق الدين، فاقترنا سواء في حديث واحد. قالها عليه الصلاة والسلام: والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إذن الأمر خطر، إذن الأمر يحتاج إلى وقفة، ليس فقط في هذه الأيام التي نقبل فيها على رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام أراد لنا أن نقبل على رمضان والقلوب صافية، القلوب متصلة بالله وبعباد الله، المجتمع متآلف متماسك متراحم، يدعو بعضه لبعض لا يدعو بعضه على بعض. كيف ندعو الله سبحانه وتعالى ونحن على مائدة الإفطار أن يتقبل منا وقد قطعنا أواصرنا؟ إن هذا لا يليق بمجتمع الإسلام. إنني أخذك معي مباشرة إلى مسند الإمام أحمد لنستفيد من هذا الموقف العجيب في حياة صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف يتصافوا؟ كيف ينزعوا فتيل الحقد والبغضاء من بينهم مباشرة؟ كيف لا يكيد بعضهم لبعض؟ إن الحديث يخص أبا إسحاق، سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سعد رضي الله عنه كان يسير في طريقه فمر بالمسجد فإذا عثمان رضي الله عنه واقفا على باب المسجد. عثمان رضي الله عنه يتصل بربه في بيت الله: لا غنى لك عن الله طرفة عين. نعم، هو في المسجد مع ربه، فمر به سعد فألقى عليه السلام: السلام عليكم يا عثمان. فوقعت عين عثمان في عين سعد بن أبي وقاص ولكنه لم يرد عليه السلام. العين وقعت في العين ولكن العين قد تنظر ولا تبصر، والله أعلم بأحوال عباده وأعذارهم. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قد تنظر إلى الشيء وأنت لا تبصره. إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حزن في نفسه، كيف يلقي السلام على عثمان رضي الله عنه وكلاهما مبشر بالجنة، وكلاهما مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنه مراض، وكلاهما في الرفعة، سعد بن أبي وقاص جمع له النبي بين أبويه في غزوة أحد، يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، فهو في الرفعة، وعثمان رضي الله عنه يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويزوجه بابنتين، يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، كلاهما في الرفعة، كلاهما في الفضل سواء، وعثمان أفضل درجة. فكيف لا يرد عليه السلام؟ إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ قراره مباشرة. هل أخذ قراره أن يقاطع عثمان لأنه لم يرد عليه السلام كما يفعل بعض المسلمين اليوم؟ هل أخذ قراره أن لا يكلمه منذ ذلك الحين أبدا؟ ما كان يحمل بعضهم لبعض ضغينة، إنما مباشرة أخذ سعد قراره وذهب إلى الفاروق عمر رضي الله عنه ليرى ما الذي حدث. إنه انطلق مباشرة إلى عمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ قال عمر لا، الإسلام هو لم يتغير. قال سبحان الله هل حدث في الإسلام شيء يا أمير المؤمنين؟ قال عمر لا، الإسلام دين الله حافظه الله لا يتغير. قال سبحان الله، إذن قد يتغير المسلمون، إذن قد يسيء المسلمون، هذا لسان حال سعد، إذن قد يحدث شيء بين المسلمين والإسلام لا يتغير. الأمر أرق عمر، قال يا سعد ما الذي حدث؟ قال لقد مررت على عثمان رضي الله عنه بالمسجد فألقيت عليه السلام فلم يرد علي. يا هذا الذي أرق مضجعه، هذا الذي أحزنه. أيوة أحزنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن المتشاحنين وجعل السلام سلم المحبة التي هي سلم الإيمان التي هي سلم الجنة. ألم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالسلام إنما هو درجة نرتقي عليها إلى سلم المحبة ثم إلى سلم الإيمان ثم إلى الجنة إخوانا على سرر متقابلين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام، سلام في الدنيا إلى سلام الآخرة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، جمعنا الله وإياكم في جنته إخوانا على سرر متقابلين. فالأمر خطير إذن أن يؤرق مضجع سعد، والأمر أخطر أن يسمع عمر ولا يتحرك. إنه يتحرك لأجل أن يتلاحم المجتمع، لأجل أن يتصافى الإخوة، لأجل أن لا ينزغ الشيطان بيننا. فإن الشيطان إنما يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكنه رضي في التحريش بينهم. إن المعنى هذا نأخذه من قول هارون لموسى عليه الصلاة والسلام لما حدث بينهما شيء ألقى موسى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. إن الخصام يشمت فينا الأعداء، يجرئ علينا الشيطان، يمنع عنا مغفرة الرحمن. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وساعتها رفع موسى عليه السلام يده إلى ربي يدعو لأخيه، لأنهما واحد، لأن موسى وهارون عليهما السلام ليس اثنين إنما هما واحد، وسعد وعثمان ليس اثنان إنما هما واحد، هما واحد. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول، إنا رسول رب الواحد، لم يقل إنا رسولا رب العالمين، إنما قال الله لموسى عليه السلام أن يقول لفرعون أنا وأخويا واحد. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول، سورة الشعراء، إنا رسول رب العالمين واحد. فالمسألة أن نكون اثنين في العدد وواحد في القلوب، أنا منك وأنت أنا، نحن روحان حللنا بدنا. أيها الإخوة، نعم يتحرك عمر ولا يترك للشيطان سبيلا يدخل بيننا، ويا ليتنا نأتسي. القرار فوري، يصدر عمر قرارا علي بعثمان، نرى ما المشكلة. جيء بعثمان رضي الله عنه فقال له عمر: يا عثمان، ما منعك ألا تكون قد رددت على أخيك السلام؟ أيصل الأمر إلى هذه الدرجة؟ وكانت المفاجأة أن عثمان يقول: والله ما فعلت. إنه يبرئ نفسه ويقسم بربه أنه ما فعل. كيف يفعل ذلك ورد السلام واجب على من ألقي عليه السلام؟ واجب. فعثمان رضي الله عنه يقسم بالله أنه ما حدث، وسعد في الجانب الآخر يقسم أنه حدث. هذا يحلف أنه ما سمع، وذاك يحلف أنه سمع. والمسلم إذا حلف بالله صدق، وإذا حلف له بالله صدق. واحد فيهما صادق، والأمر أمام عمر، واشتد الأمر. هذا يحلف وذاك يحلف: والله سمعت السلام، والله ما سمعت السلام. صعبة. تذكر عثمان الموقف، تذكر أنه كان واقفا على باب المسجد في وقت، تذكر أن أحدا كلمه ولكنه لم يستفسر، فرجع وقال: بلى والله حصل، وأستغفر الله وأتوب إليه. طيب لماذا لم يرد السلام؟ يبقى في عذر معين. وسبب التقاطع يحصل أننا لا يعذر أحدنا الآخر، وهذا من أسباب النزاع الذي يحصل في المجتمع. لا يعذر بعضنا بعضا. إن لعثمان عذر ذكره، قال: الخشب للمسمار جرحتني. قال: لو تعلم شدة الضرب على رأسي عذرتني. أنت لا تعرف عذري، أنا لا أعرف عذرك. قال عمر رضي الله عنه: لا ينبغي، أو لا يحل لمسلم أن يسمع من أخيه كلمة فيحملها على الشر وهو يجد لها في الخير محملا. احمل كلام أخيك وموقفه على أحسن الأحوال، الله أعلم بهمومه، الله أعلم بأحواله. أيها الأخ الكريم، إن عثمان رضي الله عنه قال: أنا أستغفر الله مما حدث. صح، أنا كنت واقف على باب المسجد فكان أن تذكرت كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ما تذكرتها إلا وتغشت عيني وقلبي غشاوة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للصحابة أول دعوة، من دعا بها فرج الله همه وأزال بلاءه وغمه، هذه أول دعوة. فجاء أعرابي فشغل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي انشغل بالأعرابي ولم يكمل الدعوة، فانشغل عثمان رضي الله عنه بهذه الدعوة. مسلم يقع في بلاء، في هم، في غم، يدعو الله يفرج الله عنه، أمر مهم يحتاجه كل واحد فينا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام انشغل بالأعرابي لما دخل عليه ولم يكمل الدعوة، وانفض الموقف على هذا. فقال عثمان: أنا كلما تذكرت هذا الحدث تغشت عيني وقلبي غشاوة. يسرح معاها، يقعد يفكر: يا ترى ما هي الدعوة؟ يا ترى ما هي الكلمات التي يفرج الله بها عن المسلم؟ يا ترى ويا هل ترى؟ يتفكر فيها عثمان، فينظر إلى من أمامه ولا يدري أنت ربما تسير في طريق طويل ولا تستفيق إلى من أمامك، والد كبشر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما انطلق مهموما على وجهه، قال: فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. أميال، كيلو مترات، النبي سار مسافة لم يستفق إلا في مكان بعيد. نعم، الخلق أعذار، ولكن العجيب أن الذي يفرج هذه الغشاوة عن عثمان هو سعد. هو سعد، أيوة إخوة، هينسى الموقف وينسى أن هو لم يرد عليه السلام، ثم يفرج عنه ما أغمه. قال سعد في هذا الموقف: أنا أنبئك بها يا عثمان. يعني سيأتي الخبر اليقين من سعد الذي جاء يشتكي عثمان. يعني بسرعة القلوب صفت، يعني بسرعة الأمر ينتهي، يعني في سرعة أن الذي يخبر عثمان بالذي أهمه هو الذي جاء يشتكيه، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال له: أنا أنبئك به. لقد اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام. لما أنهى الأعرابي موقفه اتبع سعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما خشي أن يسبقه النبي إلى بيته قال: فضربت بقدمي الأرض. هو يسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله عن هذه الدعوة التي يدعو بها المسلم فيفرج الله عنه، فسعد يسير ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه يسير. خشي سعد أن يسبقه النبي فيدخل بيته، وهو يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينادي عليه، ربما أن يكون النبي مشغولا يريد أن يرتاح قليلا، فما أراد سعد أن ينادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ضرب بقدمه قدميه الأرض. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع ضربا في الأرض، لما التفت رأى سعد، فقال: من؟ أبو إسحاق؟ قال: نعم يا رسول الله. ماذا تريد؟ قال: يا رسول الله، يا رسول الله، ذكرت لنا أول دعوة، فجاء أعرابي فشغلك. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إنها دعوة أخي، أخي، أخي، إنها دعوة أخي ذي النون. النبي يذكر لسعد في هذا الموقف لفظ الأخوة التي بينه وبين أخيه يونس، ليتذكر سعد الأخوة التي بينه وبين أخيه عثمان. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكأن المعنى أن سعدا يقول لعثمان: لولا الأخوة التي بيني وبينك لكان يمنعني أن أقول لك الدعوة. إنها الأخوة، نعم، إنها الأخوة في واقع عملي. بقول له: أنا أنبئك بها، أنا سرت خلف النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول لسعد: أنا أنبئك بالدعوة، دعوة أخي ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله سبحانه وتعالى سمعها من ذي النون يونس عليه الصلاة والسلام ابن متى، وهو يدعو: لا إله إلا أنت، توحيد، سبحانك، تقديس، إني كنت من الظالمين، عبودية وتذلل لله. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وليست له فقط، إنما لجميع المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. النبي قال: ما من مسلم يدعو بها في شيء قط إلا استجاب الله له. وانتهى الموقف بمحبة بالغة وإخلاص شديد لله أن يتصافى المسلمون ويتلاحم الصف. ويقول سعد لعثمان ما أهمه فيفرج عنه. إن هذا المعنى وقفت معه إلى آخره لنعلم أن المسلم لا يستغني عن أخيه المسلم إلى آخر لحظة. من الذي سيدعو لك وأنت مضرج في الكفن، تحمل على النعش ليؤتى بك ليصلي؟ من الذي يدعو لك؟ إنه أخوك. من الذي إذا مرضت أتاك إلى منزلك وأنت طريح الفراش الأبيض، السرير الأبيض، وأنت مريض؟ من الذي يقول لك: طهور إن شاء الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك؟ إنه أخوك. من الذي يقف معك في شدة ويدعو لك بظهر الغيب؟ إنه أخوك. نعم أيها الأخ الكريم، إن أخاك هو الذي يدافع عنك في غيبتك. ومع سعد أيضا، ومع سعد أيضا، فإنه مر يوما كما قال قيس بن أبي حازم، والحديث عند الحاكم في المستدرك، قيس بن أبي حازم مر في سوقهم يوما فرأى رجلا قد اجتمع الناس حوله، الرجل واقف على دابته، الناس اجتمعوا حوله، والذي يقف على دابته ينال من علي بن أبي طالب، يسبه ويشتمه، ينتقص من قدره، والناس حوله يسمعون في السوق. وحدد قيس بن أبي حازم المكان، قال: عند حجارة الزيت، يعني يتذكر المكان جيدا، عند حجارة تسمى حجارة الزيت. الرجل واقف ينتقص من من؟ من قدر أبي تراب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والناس ساكتة ومحدش بيتكلم، ولا أحد يذب عن عرض علي رضي الله عنه. كيف يصف مات علي رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعلم ما لأخيه من الحق عليه، اسم حق كبير نفتقد، اسم حق الأخوة الذي قال عنه الشافعي ليونس ابن عبد الأعلى الصدفي لما اختلف معه في 21 مسألة، لم يتفق معه في مسألة، 21 مسألة الشافعي يختلف مع يونس، فقال له الشافعي يمسك بيد يونس وقال له: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ أيوة ما اتفقناش في مسألة، ولكن في مسألة أكبر تجمعنا، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ إنها علاقة أهل الجنة بعضهم ببعض. هذا الأمر أيها الإخوة يؤرق أيضا سعد هنا، ينال من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فدخل إلى هذا الرجل، شق الصفوف ففرجوا له، دخل إلى الرجل فقال: أتنال من علي؟ الرجل يقول: نعم. قال: أتنال من أول من أسلم؟ أليس هو أول من صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 10 سنوات؟ أليس هو ختن النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فاطمة؟ أليس هو عالم، عالم هذه الأمة من علمائها؟ أليس هو حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر؟ وظل يعدد فضائل علي لا ينساها له، ثم رفع يديه إلى الله وقال: اللهم إن هذا سب وليا من أوليائك، إن هذا سب وليا من أوليائك، فلا تفرق هذا الجمع حتى ترينا فيه آية. يا إن غاب شخص علي فلم يغب عنه أخوه بدعوة، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. إنه يقول: يا رب احم عرض أخي الغائب، يا رب خذ بحق علي إن لم يكن معنا هنا. قال قيس بن أبي حازم: فوالله لقد ساخت قدم الفرس أو الدابة في الأرض حتى سقط الرجل على هامته على الحجارة فانفلق دماغه فمات، فمات لأن سعد مستجاب الدعوة. أنا تعجبت أكثر أن سعد حزن لما مات الرجل، وهي في رواية عند الحاكم قال: لما مات الرجل أعتق سعد النسمة، مكان اللي مات، وقال: والله لا أدعو على أحد بعد اليوم. أيحجر مسلم فينا أخاه سنين لا يمد له يمينه؟ ألا أين التسامح والتآخي؟ وأين عرى أخوتنا المتينة؟ ألا أين التسامح والتآخي؟ وأين عرى أخوتنا المتينة؟ بنينا بالمحبة ما بنينا، وما باع عمره بالهجر دينا. من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه. نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. يقول لي قائل: ماذا تريد مني؟ ولماذا تذكر هذا الكلام؟ أذكر هذا الكلام لنتحول، لا بد أن نتحول. إننا في شهر التحويل، إذا تحولنا حول الله لنا، إذا أخذنا خطوة إيجابية إلى الأمام غير الله حالنا، بالفعل حول الله القبلة لنبيه لما تحول النبي إلى ربه، حول فتحول، فحول الله له الخير. قد نرى تقلب وجهك في السماء، إنه تحول إلى ربه وقلب وجهه إلى السماء يريد من ربه أمرا، فلنولينك قبلة ترضاها. نعم، من أراد أن يحول الله له الخير تحوله أولا. طيب أنا لا أريد أن أرى من آذاني، لا أريد أن أعامله، لا أريد أن أشاركه، لا أريد أن أتواصل معه، ما شئت أعطه حقوقه الستة ثم أنت وما أردت، شاركه أو لا تشاركه، عامله أو لا تعامله، هذا لك. إنما أنت تريد الوصال من الله، تريد الرحمة من الله، تريد المغفرة من الله، أعطه حقوقه الست كمسلم، ثم بعد ذلك أنت بالخيار معه فيما بينكم وبين بعض من تجارات أو أمور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، احفظها جيدا حتى تؤديها لأخيك لتنال من الله الخير. حق المسلم على المسلم ست، ست أمور: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. إنني أختصر الكلام اختصارا لأمرين: الأمر الأول معنى جنازة، الأمر الثاني حق على أخينا المريض أن نخفف. حقوق ستة لابد أن تؤديها لأخيك. ما تقولش والله ماني ماشيله في جنازة، اوعى. ما تقولش والله لو حصل له ايه ده انا لازم ألحسه من الأرض، حرام. تقول والله لو رمى علي السلام مرض، حرام. هذا حق المسلم على أخيه المسلم، إذا لقيته فسلم عليه. وأولى الناس باللمن بدأ الناس بالسلام. إذا استنصحك فانصح له، ماذا أفعل؟ كله الخير. إذا دعاك فأجب، قال لك أنا فرح ابني أو بنتي في المكان الفلاني، روح واقطع فتيل الشيطان من بيننا. إذا عطس فحمد الله فشمت، والله لو بينك وبينه مصانع حداد، بينك وبين الزوجة في مشاكل في البيت، عطست الحمد لله كلها يرحمك الله، الشيطان يمشي يبعد. ثم إذا مرض فعذه وقل له: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. سبع مرات ثم انطلق: ونحن نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أخانا المريض، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي كل مريض مسلم. قولوا آمين، فلعلها أن تكون ساعة إجابة. أيها الأخ الكريم، تحول إلى الله سبحانه وتعالى، اسعى في إصلاح بين متخاصمين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك وحضنا على ذلك، وقال: ألا أدلكم على خير من درجة الصيام والصلاة والصدقة، يعني التطوع؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وصل اثنين ببعض، وصل زوج بزوجة، وصل أب بابنه، وصل أخ بأخوه، يكون لك الأجر. ونحن على أعتاب رمضان نريد أن نتصافى. هذه رسالتي في هذه الدقائق، أن يدعو بعضنا لبعض، وأن يتغافر بعضنا مع بعض، وأن يتناصح بعضنا مع بعض، وأن يدل بعضنا على بعض الخير. إلى الخير ننال الخير من رب الخير سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل للشيطان على أحد منا سبيلا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا، وارحمنا إذا كفنونا وعلى الأكتاف حملونا وفي التراب وضعونا. اللهم أنزل على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها رحمتك وتأييدك ونصرك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من الأدناس، واحفظنا اللهم من شر كل بلية أو باس. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم اهد لنا أولادنا وأصلح لنا زوجاتنا. اللهم أصلح لنا جيراننا. اللهم أبعد الشيطان من بيننا. اللهم ارحم كل ميت مسلم. اللهم ارحم كل ميت مسلم. اللهم إن كان فقيدنا محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل قبره عليه نورا وفسحة وسرورا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقم الصلاة.